يقول إن عرف بسألك اصلح لكم في الهيئة هذا. يقول إن عرف عن جماعة الفساد كأهل بيت دعارة وقذفا فليعزر أو يحد، ايش تقول؟ ايوه اذا قامت البينة. طيب ايش تقول يا ايمن؟ ايش تقول سامي؟ ايش تقول عبد الرحمن؟ يعزر ها؟ ايوه غير عفيفي، لان شروط الحد العفاف والاحصان ومضمن العفاف العفة. طيب ويسقط التعزير عنهم؟ عن ما يسقط ها؟ طيب ما الذي يسقط التعزير عن؟ لو عرف هذا بيت خرب تمام، وقال شخص هؤلاء زنا، الحد ما يقام تمام، طيب يبقى التعزير. كيف نسقط التعزير؟ بالبينه انهم زنا. كم شاهد؟ لا، الله يقول لو لجوا عليه باربعة شهداء. ايش؟ ايه طبعا انت اتركز، انا ابغى لو شخص يريد اسقاط التعزير عن نفسه، لو هذا البيت معروف عند الجميع انه بيت وصاخة، ولو قال شخص سنات يقول ما يسقط الحد لأنه معروف بيت وصخ، لو جاي يطالبونك واحد منهم قال نبغى نطالب ابن عشان ما حيتكلم فينا، شو نقول؟ نقول ثبت انهم والعياذ بالله سنات حتى يسقط. طيب ماذا نصنع؟ يعني سنسكت هو بيت سنات؟ ايش يقول؟ يعني بيت خربان، بيقول لك واحد ان قلنا بيت خربان ادبتونا، طيب وش نسوي؟ لا، يروح شخص جهه مسؤوله يقول سمعت ان هذا بيت خربان شوفوا تمام. ايوه يقول ما صحت عباره الاصل في المسلم العداله، وهل شيخ الاسلام تعليق في ذلك؟ شيخ الاسلام يرى ان الأصل في الإنسان عدم العدالة حتى تثبت عدالته، استدل بقوله سبحانه وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا، فالأصل أنه ظالم وجاهل حتى يظهر علمه وعدله. يقول لو قذف إنسان عدة أشخاص في آن واحد وهم معروفون فكم حد يقام عليه؟ إذا كان قلة يقام حد بقدر بعدد المقذوفين إذا طالب كل واحد منهم، لكن إذا كانوا كثر لا يقام حد واحد. يقول لماذا قال مصنف لا يتصور منهم الزنا عادة؟ لأنه لا يمكن القاذف يثبت أنهم زنات، لكن الذين يتصور منهم الزنا عادة ممكن القاذف يقيم عليهم البينة ويسقط عنها الحد والتعزير. يقول ما هو حد القلة والكثرة؟ العرف، يعني لو قذف مثلا 50 شخصا ما يقام عليه 50 حدا، لو قذف 3 يقام، 4 يقام، وهكذا. يقول سبق ذكر أن اسم إله لا يقال على الله في هذا الدرس، قيل لا إله إلا الله فهو الإله مستحق العبادة. لا فرق بين الله وبين الإله، الله علم لا يطلق إلا على الله، أما الإله لا. أرأيت من اتخذ إلهه هوى واتخذ من دونه آلهة، فالإله غير الله، الله علم عليه لا يطلق إلا عليه سبحانه. يقول أهله هل يشمل الزوجات؟ نعم، الله يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ثم قال واذكرن ما يتلى، فدل على أن الزوجات يدخلن في أهل الرجل. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله وذكره في منهاج السنة. نعم يا شمسان. تقول هل أسماء الله جامدة؟ أنا ما أعرف أحد ذكر أن أسماء الله جامدة إلا شخص متأخر فقط في كتاب ولله الأسماء الحسنى الجليل، ومثل للدهر والشيء، والشيء ما هو جامد، شاء أي شيء شيئا. أما الدهر أنا عندي ليس من أسماء الله وإنما خبر بدليل ما بعده، أنه يسلم يقول يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر، أقلب الليل والنهار، أنا الدهر بيد الأمر، ليس الدهر يعني، فلا يقال مثلا عبد الدهر أو يا دهر. ما أعرف أحد ذكر أنها أن هذا جامد، لذلك قال الاسم الجامد لا يشتق منه صفة. احنا نقول الله الدهر ما نقول أنه اسم، وكلمة جامد ما أعرف أحد قال اسم الله جامدة، والله أعلم. أنا ما أعرف، بل بعض أهل العلم نص على أن جميع أسماء الله مشتق يشتق منها، يعني حتى من قسمها قال اسم جامد لما ذكر المسألة هذه ما ذكر مراجع لها، يقول هل المحسن من أسماء الله؟ نعم عند الطبراني إن الله هو المحسن، أي في المحسن من أسماء الله. طيب بسألك بسام، لو عندنا أعور يرى بالعين اليمنى بس فقط، تمام، وفقع عين خباب اليمنى وخباب يطالب بالقصاص، ها هو طالب بالقصاص، في قصاص ولا ما في؟ ما في، ليه ما في قصاص؟ أي لو تابع عين الأعور ذهب بصره. طيب وش نقول؟ نقول خلاص رح يا عور، وش نسوي؟ دية نص دية ولا كاملة؟ عمد ويلا ما لفقت عينه، دية كاملة. طيب ليه نايف دية كاملة وهي عين واحدة بس ما فقع العينين، وسبق وفي العينين الدية، وفي العينين ها في العينين الدية ها، إيه ليه قلنا دية كاملة؟ لأن العين الواحدة تؤدي دور العينين بالنسبة. طيب طيب شمراني، ولو واحد يده مقطوعة، تمام، يده اليمنى مقطوعة، فجاء قطع يد هشام اليسرى، قال هشام أبغى القصاص، ها ما في قصاص. نعم ايش تقول يا خلف؟ ها في قصاص ولا ما في؟ ما في قصاص. ايش تقول يا محمد محيسن؟ في قصاص؟ واحد يده اليمين مقطوعة يهمله لليسار بس، ها ما في قصاص. ايش تقول عبد الله؟ لا شلون ما في؟ هو يده اليمين مقطوعة، تمام، وجاء قطع يده اليسار، وجاء هشام قال اقطع يده اليسار، لأن قطع يده اليسار، يسار يسار وماثل ولا لا؟ اليسار هي نفس اليسار، ماثل هي ماثل، ما في كلام. حمزة وش تقول؟ ها في قصاص، وين كلام مؤلف؟ ها نفس الدرس هنا الأخير، وش العبارة أولها؟ وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. طيب والقطع كغيره تقطع، ويعني وش الاستثناء؟ سليمان وش الاستثناء؟ العين بس، لأن اليد ما تقوم بيد بدور اليدين، لكن العين تقوم بدور العينين، واضح؟ استغفر الله. طيب أعطنا بس بلوغ عشان ما نتأخر. نعم. أسلمت أسلمت أسلم. نعم نعم. وأن ابن عباس. نعم حمزة. وأن ابن عباس. نعم خلف. وأن ابن عباس أن امرأة تزوجت فأسلمت. نعم نعم يا فريح. عبد الرحمن راح. نعم يا محمد. لماذا ساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في باب الكفاءة والخيار؟ نعم يا حمزة. إذا تزوجت إذا تزوجت المرأة زوج الأول. أيوة. هل إيش؟ أيوة. إيش تقول يا سليمان خباب؟ شوف لا تعطي من رأيك من رأسك. أيوة أعرف أنك ما رجعت. نعم مصحف. نعم شمسان. إثبات الخيار بالإسلام. الخيار بالإسلام إذا أسلمت. طيب إيش معنى هالكلام؟ نعم ربيعان إيش معنى هالكلام؟ نعم إذا أسلمت وزوجها كافر. أيوة لها الخيار هل تنتظر حتى يسلم زوجها وتتزوج. تمام. طيب لو تزوجت ما انتظرت وتزوجت وأسلم زوجها. أيوة. إذا علمت بإسلام تزوجت ترد الأول صح. إذا ما علمت ها إذا ما علمت ما ترد كذا ولا من رأسك خلاص. أيوة انتهت. ما نعرفكم ما رجعت بس ماشي. لازم تراجعون مصلحتكم لأن هذه الفترة تعيشونها أنتم هي فترة حفظ ومراجعة. بعد 10 سنوات ما يمكن تراجع خلاص لا المكتوب ولا المحفوظ. فأنتم اتعبوا شوي حتى ترتاحون كثير. نعم.